أحسن الله عليكم. هذا سائل يسأل يقول: ما حكم دفع الرشوة ليأخذ حقه؟ دفع الرشوة الأصل أنه لا يجوز، وثبت ذلك الأخبار حديث عبد الله بن عامر وحديث ابن عباس وحديث أبي هريرة، كلها دالة على أن الرشوة حرام، بل من الكبائر، لعن الله الراشي والمرتشف، حديث ثوبان والرائش عند أحمد، والحديث حديث لعن الراشي والمرتشف هذا صحيح، أزالة الرائش وإن كان في سناده ثبوتها نظر، لكن هو واسطة بينهما، إن لم يكن أشد فليس دونهما، لأنه أعان هذا وهذا، وكان سببا في الوقوع، سببا في وقوع الرشوة. فالرشوة أمر منكر، لكن عند الضرورة إليها جمهور العلماء جوزوا ذلك دفعها، ولا تكون رشوة في حق المعطي، إنما تكون رشوة في حق الآخر. ومن القواعد الفقهية: ما حرم أخذه حرم إعطاؤه. هذه قاعدة ليست من كلام النبي عليه السلام، لكنها أغلبية أغلب، ولهذا القواعد الفقهية في الغالب أن تكون موضع استثناء، إلا حتى بعض القواعد الكلية يرد عليها شيء من هذا، أما القواعد المفرعة عنها فكثير منها موضع استثناء، وبعضها ربما يكون الخارج منها أكثر من الداخل فيها. فمما خرج منها هذه المسألة على قول الجمهور، هذا إذا كانت الرشوة تدفع في حق، في أمر مباح، في أمر مباح ليس أمر حرام، وأيضا إذا كانت الرشوة تعينت ما أمكن إلا عن طريق الرشوة، ما أمكن إذا استنفذ جميع الوسائل والطرق في استنقاذ حقه، لكن لم يتيسر له هذا الشيء، لم يتيسر له فيكون مظلوما، فيدفع الظلم عن نفسه، مثل لو جاء ظالم وأراد أن يأخذ ماله ظلما، حرام بالإجماع. فإذا أراد أن يدفع عن بعض ماله فأعطاه بعض المال حتى يترك بعض المال، يكون رشوة في الحقيقة للظالم رشاه، لكنه حرام على الظالم، ولا أحد فيما يظهر يقول من أهل العلم لا يجوز أن تدفع بعض المال لتدفع الظلم عنك. كذلك أيضا في مثل هذه المسائل لا بأس بذلك. واستدل شيخ الإسلام وغيره من أهل العلم بحديث أبي سعيد الذي رواه مسلم، الذي رواه أحمد رحمه الله عن أبي سعيد رضي الله عنه، وفي حديث طويل وفي آخره أنه عليه الصلاة والسلام قال: إن أحدهم يأتيني فيسألني العطية يذهب يتأبطها نارا. قالوا: يا رسول الله على ما تعطيهم؟ قال: يأبون إلا أن يسألوني ويأبى الله لي البخل، ويأبى الله لي البخل، يتأبطها نارا. فهم يؤذونه عليه الصلاة والسلام، بعض من لا يقدره حق قدره، قد يكون بعض من لم يتمكن إسلام قلبه ممن توي أسلم، أو بعض من يكون مدخل الإسلام الله أعلم، لكنه لا يندفع ذاهم له إلا بأن يعطيهم شيئا من المال، قال يتأبطها نارا، فيكون حراما على الآخر، يتأبطها نارا. والنبي أعطاهم ليدفع منه، وجاء عن عمر أنه قال: اقطعوا لسانه في الشاعر، معنى أنه يعطى شيء من المال. وجاء في حديث يروى في هذا الباب في ضعف: ما وقى المرء من عرضه فهو صدقة، ما وقى المرء من عرضه فهو صدقة، وهذا وإن كان بابا آخر لكنه يستأنس به في مثل هذه المسألة. نعم.